يعني هذا هو عن جملة إيش وصح نكاح عمته؟ نكاح عمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعطينا شيء كمان. نكاح أمة زوجها من أمر بنكاح امرأة لآمره. صورة مثلا يعني اقتلتك مثلا بأن تزوجني امرأة فقط هكذا مطلقا، فزوجتني أمة، فهل يصح هذا النكاح بهذه الصورة؟ هل يدخل في توكيلي لك بأن تزوجني امرأة أن تزوجني أمة؟ يقول نعم. لا، أبو حنيفة يقول عقد يعني وكالة يعني أمانة وأنت مؤتمن، فقال نعم لا يوجد تهمة، إذن ما تتصرف به إيش يكون صحيح. فعندما زوجتني من أمة ما في تهمة في ذلك، فيقع العقد ويكون صحيحا. زوجها من أمر بنكاح امرأة، بس أنا قلت تزوجني امرأة لآمر أنا الآمر، صح؟ أي وكل أن يزوجه امرأة فزوجه إيه؟ أمة، صح. خلافا لهما بالدقيقة، خلافا لهما يعني هذه متعلقة حتى في البيع. قلت لك اشتري لي سيارة، قلت لك لا ليس بعني مثلا أفضل في البيع بيع لي سيارة هي تساوي 10,000، بعتها ب500 دينار، يكون عند أبي حنيفة إيش صحيحة، سواء بعتها بشيء كثير أو بعتها بشيء إيش قليل، لأنه ما في تهمة. طالما ما في تهمة فلا، وأنا أعطيتك يعني أمنتك على هذا التصرف فيقع صحيحا إذا لا يوجد تهمة. هذا دائما يعني نتعامل بهذه القصة بهذا الترتيب. فأبو حنيفة يتعامل على هذا الترتيب، هما لا، هما مثلا حتى في البيع وكذا يحكمان العرف. فأنا عندما قلت لك زوجني امرأة، العرف ينصرف إلى إيش؟ امرأة حرة وليس امرأة ولا ليس أمة. وكذلك في البيع عندما قلت لك بيع السيارة، العرف يقول أن قيمته مثلا 10,000، إذا من 9,000 إلى 10,000، فلو بعته بأقل من ذلك لا يقبل منك. فهم يقيدوا الوكالة بالعرف. أبو حنيفة إذا ما في تهمة لا يقيدها بالعرف، يعطيها مطلقا، يعني يقول مهما تصرف نقبل إيش تصرف. هنا التفكير يعني طريقة التفكير التي هم اختلفوا فيها، يعني تجد قول الصاحبين هنا يعني نح تطبيق كأنه أفضل يعني وعملي أكثر، أحسن يعني فضل كثير. ما فهمت؟ بس أنا الآن بس وكلته مثلا بأن يزوجني، هل وكلته وكالة يعني خاصة بهذه المرأة، ولا قلت له زوجني وهو سكتت؟ هنا السؤال، إذا كانت خاصة ما بحق عقده عليها، ليش؟ لأنه لا يصح. ليش؟ لأنه يعني لابد أن يعزل نفسه، يعني تزويجه، تزويج نفسه من هذه المرأة يعتبر عزل، فلا بد أول شيء يعزل نفسه عن الوكالة، بعديها يقوم بهذا الكلام، أخذت؟ فلا بد يكون في هذا. فإذا وكلت سواء تزويج امرأة معينة أو وكلت بشراء سلعة معينة أو كذا أو كذا، لا يصح لنفسه. أما إذا كانت عامة، لا يعني أنا مجرد وكلت أي امرأة، فهو ذهب وتزوج هذه المرأة، ثم بعدها زوجني امرأة أخرى، يعني أصبحت يعني. على حسب، هل فيها يعني أيضا خاصة ولا عامة؟ يعني ممكن أنا أوكل إنسان بأمور عديدة، أوكله يكون مثلا يسموه وكالة عامة، يقوم في كل الأمور مقام، عرفتي؟ فبالتالي يقوم بالزوال ويقوم بالبيع ويقوم بالإجارة، يعني كل هذه التصرفات يقوم فيها نيابة عني. وممكن تكون وكالة هي فقط يعني في الزواج، فبالتالي لا تتعداها إلى غيرها، إلى فعل معين يعني. موكل يعني هو الآن أعطاه يعني أعطاه إذن، يعني إذا أعطاه إذن عام في التصرفات هذه، إذا هو له حق فيها. يعني هو أناب ومناب مثلا في طلاق وزواج وبيع وشراء، أناب في هذه الأشياء. هو لا هو يعني تصرف يعني بتوكيل منه، يعني بإنابة منه، يعني في حالة الفعل. وإنكاح الأب والجد، وإنكاح الأب والجد عند عدم الأب الصغير والصغيرة بغبن فاحش. إنكاح الأب والجد، وهي عند عدم الأب هي الجد، يعني الجد متى يكون له حق التزويج؟ عند عدم إيش؟ الأب، يعني الجد يقوم مقام الأب إذا الأب غير موجود، أما إذا الأب موجود الجد خلاص. لا تصور. وإنكاح الأب والجد عند عدم الأب الصغير والصغيرة لغبن فاحش بالمهر أو من غير كفء لا لغيرهما. ما معنى الكلام؟ الأب والجد يحق لهم أن يزوجوا البنت الصغيرة أو الابن الصغير بغبن فاحش، مثلا مهر البنت مثلها 2000 ويزوجها ب1000، يزوجها ب500، مهر مثل 2000 هذا غبن فاحش، يعني زوجها أقل من مهر مثلها. أو الابن مثلا زوجه لامرأة، المرأة هاي مهر مثلها 2000، هو زوجها إياه ب4000 أو ب3000، يعني في الابن زاد على مهر المثل للمرأة، وللبنت أنقص من مهر إيه؟ بغبن فاحش، يعني شيء زيادة. أو زوج ابنه بنته من غير كفء لها، كما درسنا في شروط الكفاءة. فما الحكم في هذا كله؟ صحيح، يجوز. هذا الحق فقط لمين؟ للأب والجد فقط. لماذا؟ لوجود كمال العقل والشفقة عندهما، يعني ما زادوا أو أنقصوا في مهر المثل، وما تركوا الكفاءة إلا لوجود أشياء أخرى أقوى. كيف البنت مع الأب عندما يتفقوا على الزواج من الرجل ومع أنه ليس بكفؤ أو لم يدفع مهر المثل؟ صحيح غير صحيح؟ صحيح. فهو الآن يقوم مقام الابن والأب في عيش نفسه، أي لا يصح لغير الأب والجد إنكاح الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المرأة أو من غير كفء اتفاقا، وجواز إنكاحهما للأب والجد بالغبن الفاحش أو من غير كفء مذهب أبي حنيفة خلافا له. وهذا أيضا هذا قول من جعله لأبي، أي لو فعل الأب والجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ متى؟ بعد الوقت. لأنه نحن لو زوج الأخوة يعني غير الأب والجد، عندما تبلغ الفتاة أو يبلغ الفتاة لحظة البلوغ له حق أن يستمر في عقد النكاح أو ماذا يفعل؟ يفسخ. لكن إذا كان مزوج مين؟ الأب والجد لا يكون عنده خيار البلوغ، خلاص يكون هذا لازم يتعقد. وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا يعني بعد البلوغ، يعني لحظة البلوغ. نمشي. ولا نكاح واحدة من اثنتين زوجهما المأمور بواحدة للآن. يعني صورة المسألة، قلت لا تزوجني امرأة، فأنت ماذا فعلت؟ زوجتني امرأتين في نفس الوقت في نفس اللحظة. لأن إذا زوجتني امرأة تعقد ثم زوجتني امرأة أخرى تعقد، خلاص المرأة الأولى صحيح المكان، المرأة الثانية ليس صحيح. لا، في نفس اللحظة ماذا فعلت؟ عقدت على ايه؟ على امرأتين. انا زوجت، انا وكلتك ايه؟ بواحد. اي ان امر اخر ان يزوجه امرأة فزوجه امرأتين بعقد واحد. لا يصح نكاح كل واحدة منهما. ما نقول اختر لا. لان العقد، لان التوكيل وقع على ايه؟ على امرأة واحدة. اما اذا زوج بعقدين فالاول صحيح دون الثاني. خلاص سهلة؟ من عندي سؤال. باب المهر يمكن يكون صعب شوية، نشوف إن شاء الله. ابتداء ان المهر ثلاث انواع. عندنا اقل مهر، شفيه معنى اقل مهر، لانه يجوز الزواج بلا مهر. يعني احنا نفي ان لابد يكون ايه موجود في مهر. فعندنا اقل مهر، وعندنا مهر المثل، وعندنا المسمى، وكل واحد منها له أحكام. أقل المهر مقصود فيه 10 دراهم دينار، 10 دراهم يعني دينار ذهب. دينار ذهب هذه الأيام يعني أقول الذهب 22 دينار ضرب 5 يعني 110 دنانير أردني. يعني أقل شيء المرأة يكون مهرها 110 دنانير أردني، يعني 150 دولار تقريبا. هذا أقل إيه؟ أقل شيء. لو تزوجها على 20 دينار أردني، يعني على أقل من 110 دنانير، يكمل لها 110 دنانير. يعني أول شيء يعني أتفق عليه أنه إذا تم أقل من هذا، أقل من مهر يكمل لها. ما ننفع، لا بد يكون. إذا قالنا بدي مهر الآن سنبص بعد قليل، يكون مهر المثل ليس أقل المهر. فأقل شيء إيه؟ أقل شيء 110. هو دينار ذهب، الدينار ذهب 5 غرام، فأضرب كم لغة على غرام في السوق؟ 22 دينار، 22 ضرب 5 بسلطة المعلومة في حصلناها 5. إذا تم أقل منه كم يكون؟ سيكون نزيد، نوصل إلى هو. خلاص هاي نقطة. النقطة أحنا في النتيجة نريد 5 غرام، أقل شيء كم؟ 5 غرام. أنت دائما ارجع هذه الأشياء إلى التقدير الأصلي. ثم السوق يعني يتفاوت، ممكن غدا يصبح 120، ممكن بعد غد يصبح 100، صح؟ هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، إذا كان عندنا مسمى، النوع الثاني مسمى، تفضل، فالمسمى يقبل مطلقا ما لم يكن أقل من دازانز. سموا مليون نقدر، تعالى نسموا ما هو مال، ليس خمر ولا خنزير ولا شيء جهالته يعني فاحشة، خلاص تعالى في تسمية نعتمد إيش التسمية، قلت أو كثرت بس بشرط أن لا تقل عن أقل المهر، هذا نسميه إيش تسمية. النوع الثالث اللي هو المثل، مهر المثل. مهر المثل له صور متعددة يذكرون لها حوالي 7 حالات. متى يكون مهر المثل؟ مثلا صورة تزوجها على أن لا يعطيها مهر، تزوجوا مع بعض على أن لا يعطيها، يجب مهر المثل. لم يسموا في العقد مهرا، يجب مهر المثل. ما ذكر في العقد إيه؟ مهر، يجب مهر المثل. سموا خمرا أو خنزيرا، يجب مهر المثل. خمر أو خنزير، يجب مهر المثل. سموا خمر خنزير، سموا خمر خنزير، سموا ما فيه جهالة فاحشة، تزوجتك على شقة. طب أي شقة؟ في شقة مثل الزرقاء أو في كذا ب20,000 مثلا، وفي شقة تجدها في بربع مليون، فجهالة فاحشة. تزوج مثلا على حيوان، طب أي حيوان؟ أرنب ولا جمل؟ فيجب مهر المثل. أما إذا تزوجها على بقرة، تزوجها على شاة، تزوجها على جمل، لا، يجب لها وسط، جمل وسط، بقرة وسط. يعني ننظر هنا هل هي يسيرة ولا فاحشة أو متوسطة. إذا كانت فاحشة نلغيها ونذهب إلى مهر المثل، بس إذا كان يمكن أن نجد له وسط معقول، يعني العرف يحدد ذلك، نذهب إليه. عندما أقول تزوجتك على سيارة وسكتت، أي سيارة؟ أي فاحشة. بس تزوجتك على مثلا سيارة مثلا تويوتا كورولا مثلا 2005، ال 2005 مثلا سعرهن مثلا من 8,000 إلى 10,000، نوجد لها سيارة ب9,000 فقط. عندما يكون محد يعني في نستطيع أن نقارب، بس سيارة وأسكت، أي سيارة؟ في سيارة 300 ليرة و 500 دينار يمكن، في سيارة إيش؟ نص مليون. طب نوجد لها سيارة وسط ربع مليون، صعب جدا يعني. أما سيارة من 8,000 إلى 10,000، بقرة من 2,000 إلى 3,000، سهل يجد لك بقرة وسط، يعني شيء منطقي. أما إذا كان بينهما إيش؟ مسافة كبيرة، ما تفيد. أيضا تزوجها على أن نعلمها القرآن، يجب لها، قالوا إيش؟ مهر المثل، لأنه فيما سبق كان لا يجوز أخذ الأجرة على إيش؟ على تعليم القرآن، فبالتالي لم يعتبر مال. هذا ابتداء، ثم فيما بعد جوزوا أن يكون المهر تعليم القرآن، لأنه جاز أخذ الأجرة على إيش؟ تعليم القرآن. أخذت معلومة؟ حتى نفهم أنه في يعني كان هكذا ثم صار هكذا. أصدق السورة الأخيرة، تزوجها على أن يخدمها وهو خاص، هذا نسميه قلب للموضوع، يعني القيام بخدمة البيت، القيام بخدمة البيت هذا واجب على المرأة. عندما يتزوجها على أن يقوم هو بخدمة البيت، يعني هي أصبحت أنها لن تقوم بإيش؟ بوظيفتها، فعكس موضوع الزواج، لم يعد موجودة، فما الحكم الآن؟ قال لا يصح، لا يصح، فيجب لها مهر إيش؟ بس المرأة تزوجها رجل على أن لا ينفق عليها، ونفس الشيء، مش هي تقوم بواجباته، وهو في نفس الوقت يلزم بإيش؟ بالسفنة واللباس والطعام. فلو شرط شرط لا أنفق عليك، يعني ليس كنفس كان ولا شيء، ما الحكم؟ ما حكم هذه التسمية؟ ما هذه التسمية؟ لا، هي لا قيمة لها، صح؟ لأن مقتضى العقد يقتضي أن تخدمه المرأة في داخل البيت، ومقتضى العقد يقتضي أن يخدمه هو خارج البيت، فلا أستطيع أن أغيره. تصلح المعلومة أشياء؟ فهذه الحالات إذا وجدت في الحالات يجب مهر المثل، إذا وجدت هذه يجب إيه؟ مهر المثل. إذا كان أقل المهر عندنا مسمى، عندنا مهر إيه؟ المثل ثلاثة أقل. ممتاز. الآن نريد أن ننتقل لفكرة مهمة، متى يتأكد المهر؟ متى يتأكد المهر؟ يتأكد المهر في أحد ثلاث حالات يصبح التأكيد. إذا وطئها، لأن قبل الوطئ مثلا في المسمى، قبل الوطئ في المسمى، في المسمى في المهر حتى فقط، يعني في مسمى في أقل مهر وفي مثل. مثلا أقل المهر إذا طلقها قبل الوطئ هو دينار، فيجب لها كم؟ نصف دينار، صح؟ المسمى 5000 10000 كم اتفقوا، يجب لها نصف قبل الوطئ، صح؟ المثل لا، فنصف ما فرضتم كالذي ينصف الفريضة، يعني مهر المسمى المثل لا ينصف. المثل ايش؟ لا ينصف. ما الذي ينصف؟ لأن تنصيف المهر لو سمحتم قياس ولا استحسان؟ أصل المهر كله استحسان. القياس يقول إيش يعني؟ يعني في مشكلة يعني. في الآن أنا أعطيك مثال يعني حتى نفهم العقود، لأن نحن آخر شيء عقود هي متقاربة. أنا أريد أن أبيع هذا الكمبيوتر أو أؤجر هذا الكمبيوتر، أريد أن أبيع الكمبيوتر هذا، ثم نحن لم نستمر في العقد، بعدما عقدنا البيع اتفقنا أن نفسخ، هل أستحق منك شيئا طالما لم أعطيك الكمبيوتر؟ هل أستحق منك شيئا؟ لا. فالقياس يقول، القياس يقول طالما أني لم آخذ منك إيش؟ شيئا، لا تستحق علي إيش؟ أيضا مالا، صحيح؟ أجرت لكم 14 دنيا في اليوم ثم فتحنا العقد، هل أستحق منك 5 دنيا؟ لا أستحق شيئا، لأن أنت ما حصلت لك إيش؟ منفعة. الآن مرأة نفس الشيء، عقدت مع رجل على أن تسلمه نفسها ثم لم يستمر هذا العقد وفسخوه، فهي لم تقدم له شيئا، فبأي حق تأخذ منه إيش؟ فأنتم ماذا أقصد؟ يعني القياس يقول أنه هاي العقود فيها عوض، وبالتالي متى تستحق؟ إذا قدمتها، فإذا لم تقدم لا تستحق. لكن جاء القرآن فقال فنصف ما فرضتم، فعملنا بالآية لأن الله أمر، يعني تركنا القياس اللي هو يجري على بقية العقود لوجود إيه؟ نص القرآن. فالنص القرآني طالما أنه جاء على خلاف القياس نعمل فيه في الصورة التي ثبت فيها. ما هي الصورة التي ثبت فيها؟ في المسمى فرض، الفرض ما هو؟ المسمى، وما عداه لا نوجب شيئا. ففي مهر المثل نوجب إيش؟ اللي هي المتعة، متعة، يعني يجب المرأة تكون لها متعة. المتعة هاي في القرآن تمتعون على الموسع قدره، المتعة أيضا واجبة، وواجبة وين؟ عندما تأملنا في الآية القرآنية واجبة حقيقة في هذه الحالة، في حالة لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم هنا لم يسمها مثل، يعني أحد الحالات اللي ذكرناها السبعة لم يسمي لها إيش؟ مهر المثل، وطلقها قبل الدخول، ما الحكم؟ واجب عليه أن يعطيها متعة، والمتعة ما هي لو سمحتوا؟ كسوة كاملة، كسوة كامل للمرأة، يعني لباس كامل للمرأة، لباس إيه؟ كامل للمرأة على حسب الأرض، وصلت؟ فلا درسوا. خلاص هنا، إذا في ثلاثة، هاي أول واحدة، اللي هي الوقع صح؟ الثانية قلنا الخلوة، الخلوة الخلوة يعني إن شاء الله تأتي بعد قليل، يعني اجتماع رجل وامرأة بينهما عقد صحيح، اجتماع رجل وامرأة بينهما عقد صحيح في مكان يمتنع دخول ثالث عليهما إلا إيش؟ بإذنهما، إلا بإذنهما، يعني لابد يكون بينهم إيش؟ عقد صحيح. نعم. الثالثة الموت، إذا مات أو مات يتأكد، فعندنا يتأكد كمال المهر بالدخول والخلوة وإيش؟ والموت، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. يلا نقرأ، يعني تقريبا هي في الصورة العامة كله أعطيتها، أقله 10 دراهم، هذا عندنا، عندنا لا أقل، هذا نسمي أقل المهر، لأن إحنا عندنا 3 أنواع المهر، أقل المهر مسمى مثل، المسمى أقل المهر قلنا يعني معناه إذا سميت أقل من 10 دراهم يجب 10 دراهم، يعني سميت 5 دراهم يجب 10، 10 دراهم قدرناها اللي هي دينار ذهب، دينار ذهب تقريبا هو 5 غرام، 5 غرام ضرب الآن 22 دينار مثلا الغرام يعني 110 دينار. طيب الآن بس نريد أن نناقش سريعا، لا نريد أن نسمعها كثيرا، نريد أن نناقش نحن أين أوجبنا إيش؟ 10 دراهم، ال10 دراهم أين أوجبنا 10 دراهم؟ اعتمدنا على بعض آثار مروية، اعتمدنا على بعض إيش؟ آثار مروية في ذلك. طبعا يعني من يخالف ما يناقش يعني في هذه الآثار أسانيدها وكذا، بس يوجد عندنا بعض آثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا التقدير بعشرة، يوجد موقوف على سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال يعني ب10 دراهم، وصلت؟ ففي شيء مرفوع وفي شيء إيه؟ موقوف، آثار ب10 دراهم جميل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قياس أيضا على على قطع اليد في السرقة، وهناك وارد أحاديث عديدة جدا أيضا أنه في قطع اليد في السرقة لا نوجب القطع في أقل من 10 دراهم، فاعتبرنا هناك إزالة منفعة، أنه منفعة اليد الشخص يعني سنقطع يده، فأزلنا منفعة اليد، اشترطنا لإزالة منفعة اليد أن يكون المسروق أقل شيء كم إيش؟ 10. وهنا اعتبروا أيضا إزالة منفعة الجذع لحصول الجماع، فبالتالي تخفيف منفعة البضع تستحق كما تستحق منفعة إيش؟ إزالة منفعة اليد، يعني أخذناها أيضا من يعني قياسا على السرقة. جيد. طيب هذا من جهة، هذه جهة انتهينا من جهة من طيب بعدها هنا عندنا وأما عند الشافعي كل ما يصبح ثمنا يصبح إيش؟ مهرا، سواء كان 10 دراهم أو أقل منها أو فقط، هو لا يشترط إيش؟ الشافع 10 دراهم. لا أتأكد عند الشافعي يجوز ولا مهر أصلا، أنا غير متأكد. وتجب هي إن سمى دونها، ما معنى العبارة؟ لو سمى أقل من 10 تجب إيش؟ لو سمى أقل من 10 تجب إيش؟ 10. وإن سمى غيره غير دون 10 دراهم وهو إما 10 أو ما فوقها، هذا نسميه إيش؟ المسمى. فالمسمى عند الوطئ، شو قلنا عند الوطئ خلاص يلزم المسمى كاملا، أو موت إيش أحدهما لأن بالموت نقول يتأكد العقد بأنه لا يمكن خلاص قصته، ونصفه متى؟ بطلاق قبل إيش؟ قبل وقت وخلوة. انظر إذا الخلوة أيضا ترجع لمين؟ يعني عندما قال يتأكد بالوضع أو بالموت، يفترض أيضا أن يقول أو خلوة، بدليل أنه قال تكملت الجملة بطلاق قبل وطء إيش وخلوة، صحيح؟ فصار عندنا ثلاثة ليس اثنين. لأنه لو حصلت خلوة صحيحة لا لا يعني خلوة صحيحة تستحق المهر كاملة، صح؟ أي الخلوة الصحيحة وتجريء تفسير الخلوة. طيب فإن قلت لما لم يكتفي بقوله قبل خلوة صحة، فإنه كان قبل الخلوة الصحيحة، فإنه إذا كان قبل الخلوة الصحيحة كان قبل الوطن. يعني يريد أن يقول لماذا لم تذكر خلوة وتسكت ولست بحاجة أن تذكر الوطن؟ لأن الوطن يحتاج إلى خلوة، يعني دائما قبل الخلوة قبل الوطن يكون خلوة، فإذا الوطن خلوة في الخلوة. فلماذا؟ فيقول قلت لا نسلم، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة، يمكن يكون وطئ ولا تكون خلوة، ولا يكون قبل الدقيقة، فإنه يمكن أن يكون إيش؟ وطئ، يمكن أن يكون ماذا يقصد؟ وطئ قبل الخلوة إيش؟ الصحيحة، ولا يكون قبل الوطئ يمكن أن يكون الوقت قبل الخلوة الصحيحة، ولا يكون قبل الوطئ بأن وطئ بلا خلوة صحيحة. نعم، نفس الكلام اللي قبله، نحو إن وطئ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان ونحوه، الخلوة الصحيحة مثلا ممكن نقصد بها أن يمتنع وجود ثالث، شخص ثالث بينهم، ويمكن أن تكون يعني إذا وجد ثالث لا نسميها خلوة صحيحة. أيضا ممكن أن يوجد مانع شرعي، يوجد مانع شرعي مثلا في رمضان، لو اختلى بها لا تعتبر خلوة صحيحة، بس ممكن أن يحصل هذا ويحصل جماع ولا يحصل، ممكن فهو حصل جماع بس ما في خلوة صحيحة، لأن شرط الخلوة الصحيحة لا يكون هناك مانع إيه؟ شرعي، والآن يوجد مانع شرعي. فالمقصود هنا أنه ممكن يكون وطئ ولا يسبقه خلوة صحيحة، مثلا كوطئ في رمضان، مثال كوطئ في رمضان. أقرأ منها من أنت جيت متأخر. نعم، أنت هنا؟ نعم. مثل المحرم، إحرام حج، صيام رمضان، حتى قال صلاة فريضة، إذا باقي مثلا 10-5 دقائق. ينتهي وقت الظهور. هم يعني ينظرون إليها، هو الكلام معنا في ترتيب الأحكام، يعني نحن في النتيجة في العدة وهذه الأشياء، يعني الحكم الخلوة الفاسدة نعطي عدة، بس قضية في إكمال المهر، لأنه بس معناها صيام شهرين يعني مستهل، عيد الحج يعني مستهل، يعني شيء يعني نسأل الله العافية. ولا يكون قبل الوطئ بأن وطئ بلا خلوة صحيحة، وصح النكاح بلا ذكر مهر. طبعا يعني في الآية القرآنية ولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، يعني أنت الآية تقول ما في مشكلة أن تطلق المرأة، جيد؟ طبعا إذا يقول لك طلق المرأة معناه سبق نكاح إيش؟ صحيح، لأن متى سيكون الطلاق؟ بعد نكاح، صحيح. يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذه المرأة التي تريد أن تطلقها أنت ما مسستها، شخص واحد، أو أنت ما فرضت لها فريضة، ما معنى لم تفرض لها فريضة؟ أنت أصلا ما ذكرت لها مهرا، ما سميت لها مهرا، فإذا صح النكاح، عشان تفهم، صح النكاح، صح النكاح مع إيش؟ ساعدوني، بدون أن يكون هناك مهر. صح النكاح. فهذه الآية هي المرتكز الرئيسي إلى فكرة أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة. يعني لو مهما شرط شروط فاسد النكاح، هذه الآية أفادتنا أن النكاح صحيح. كيف النكاح مهما شرط شروط فاسدة؟ كيف النكاح مهما شرط شروط فاسدة؟ أنه هاي الله عز وجل اعتبر النكاح صحيحا ويقع بعده طلاق رغم فقدان شرط، لأن هناك أدلة أخرى عديدة تفيد أن المهر إيش؟ شرط، ومع ذلك صح النكاح رغم عدم وجود إيش؟ شرط من شروطه. وصلت؟ وصلت المعلومة الإشية؟ بينما في البيع، البيع الفاسد له، إذا فقد إذا يوجد شرط فاسد يفسد العقد، بس النكاح الشرط الفاسد هو يفسد والنكاح يبقى صحيح. لاحظتم؟ أما البيع لا، البيع هو يفسد. النكاح إحنا ما في عندنا فاسد مثل البيع، دير بالك. النكاح صحيح والنكاح باطل. اثنين بس ما في ثالث. لاحظتم النكاح مختلف عن إيش؟ النكاح مختلف عن البيع، البيع الشرط الفاسد يفسده، النكاح الشرط الفاسد يلغي الشرط ويبقى النكاح صحيح. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه الآية، هذه الآية هي إيش؟ التي يستدلون بها على هذا. انتهينا. إذا شيخ الأجناس انطلقت من النساء إذا بعد عقد كام، يعني كم إجابة قبول، لكن لم يكن هناك لا ذكور ولا مساء أو هاي أو هاي هاي مش قبل كتابة العقد، إحنا هون نحملها إنه المتاع على ماذا؟ مطلق، طلق، طلق ما معناته في عقد، لكن لم يكن هناك أي ذكور، هذا موضوع آخر هذا، بس إنه طلق، الطلاق ما تكون، الطلاق يكون متى؟ بعد نكاح صحيح، ولا ليش يطلق؟ نعم مش خطبة على مصطلحنا نكاح. طيب هاي اثنين ناها فمتع عفنا شو إذا ما الواجب؟ المتعة، المتعة بس متعة متى فقط تمتعون لو ذكر المهر فقط النار لا انطلقتموهن من قبل أن تمتعون وقد فرضتم لهن فريضة نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده يراه. هذه كيف الآية الثالثة انطلقتموهن من قبل أن تمتعون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. جيد، هذه كلام ابتداء واحنا فرضنا اللي ما فرضنا ايش؟ اللي ما فرضنا احنا المهر لم يسمى. لا اسمع عليكم من طلق النساء لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فمتعهن. حديث لا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. وان طلقتموهن من قبل ان فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. بس لاحظ بس كان في فريضه يجب عليك ايش؟ الايه الان اللي قبليها شو بحكي؟ لا جناح عليكم هذه التي بين أيديكم، لا انطلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومسعوهن أمر، يعني عندك اذا ماتت فريضه قال متعوهن، فاذا قال او تفرضوا لهن يعني ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، بعد ماذا قال؟ تمتعوهن، فواجب لها المتعه التي هن، فالتي تطلق التي تطلق وليس لها مهر او وجب لها مهر مثل اللي نقول وطلقت قبل الدخول يجب لها ايش؟ وجب لها ايش؟ متع. وجب لها ايش؟ متع. بعدها الايه بعدها تقول من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، يعني هاي النصف وتلك ايش؟ متع. خلاص نمشي غير من هذه الآن سنقف إن شاء الله سنقف إن شاء الله. وصح النكاح الآن يريد أن يسلمنا لو سمحت عليه مشايخ، يريد أن يسلمنا الآن على الحالات التي يجب فيها مهر مثل درسنا أنا قلت لكم قبل قليل الآن سيذكرها. وصح النكاح بلا ذكر مهر، صح القياس ماذا يقول؟ لا يصح، بس جاءت الآية ودلت على إيه؟ على أنه يكون صحيحا ومعنى فيه، يعني ما ذكرنا مهر أصلا، تزوجتك بمئة دينار، تزوجتك وقال قبل ما ذكرنا الصورة، الصورة الثانية تزوجتك على أن لا أعطيك مهرا أيضا نفس الشيء، يعني سواء سكت أو إيش نفر وبخمر أو خنزير ليس مال وبهذا الدم مئف بهذا الدم الخل، فإذا هو إيش خمر وبهذا العبد فإذا فهو إيش حر، يعني في النتيجة كل الذي بين أيدينا ليس مال صح، وبثوب ودابة لا أنا أشرحه قبل قليل بس أنا أريد أن أفعله ننظر للعقود على أنواع والحكم في ذلك للعرف. البيع مثلا أقول لك بعتك الكمبيوتر لابد أن أبين لك أوصافه بصورة واضحة وإلا سيكون هناك جهالة والجهالة هي تفضي إلى النزاع والنزاع سبب في فساد العقد البيع. فالعقود البيع يقولون والإجارة تقوم على المماسكة أو المماكسة، فما المماسكة؟ يعني أنا أمسك العين وأنت تمسك الدنانير وكل واحد منا يريد أن يأخذ أكثر من الآخر. المماسكة نبقى نتجادل كثيرا في هذا، فيتقوم على المماسكة والمماسكة، وبالتالي الغبن اليسير أو الجهالة اليسيرة تفسد العقد في الإجارة وتفسد العقد في البيت أصلا، لأن هذا يفضي إلى النزاع. عقود النكاح يختلف قصتنا، عقود النكاح هي على إيش؟ على التسامح، يعني هو عندما يدفع لها مهر يريد أن يظهر أمامها أنه رجال ذي حال صح، فتقوم على التفاخر والتباهي والتسامح، وبالتالي الجهالة اليسيرة في النكاح إيش حكمها؟ معفوة ما لا توصل إلى إيه؟ إلى النزاع. فلو قلت لك بعتك بقرة وسكتت أعطيك شاهد، بس قلت تزوجتك على بقرة العقد صحيح والمسمى صحيح ونوجب لها بقرة وسط، فلاحظ الجهالة في النكاح كانت معفوة بس في البيع إيه؟ لأن في النكاح يتشاوزون يتساهلون الناس لا يدققون يعني ولا يماتسون كثيرا، يعني حتى كثير من الناس لو تكلمت عدة مرات في المهر وكذا وكذا يغضبون ويتوقفون عن إيش إجراء عقد النكاح، فهمتم؟ يعني ما الذي جعل عقد النكاح يتساهل في إيش العرف؟ الناس لو وجدنا أعطيكم مثال، لو وجدنا في عرف ناس يعني ناس هم بماسوا في عقد النكاح مثل ما بماسوا في عقد البيع، يعني ظلوا هم ايه يتفاوضوا على المهر، يصبح يجب الجهالة الفتاة ولا يجب أسر الجهالة ولا تصح التسمية أو لا؟ نعم. كنتوها كيف يعني؟ يعني الحسب في ذلك أنه العرفة هل نسله ما نعرفه. فلذلك عندما تزوجها على ثوب الثياب مقصود فيها يعني الرل هذا الذي يكون هكذا هاي القطعة ثم ثوب. فأنواع متعددة جدا، ممكن نوع منه بخمسة دنانير ونوع منه بخمسمائة دينار، فلا يجوز تسمية. أو دابة، الأرنب دابة والجمل دابة، أرنب مثله. فكانت لم يبين جنسهما، يعني ما بين بقرة. وبتعليم القرآن شرحناها لأنه كان لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبخدمة الزوج الحر قلنا سببها أنه إيش؟ قلب الموضوع، وإنما قيد الحر لأنه لو كان عبدا تجب الخدمة، والعبد لو هو كان عبد العبد يجوز أن تزوج حرة؟ يجوز. بالتالي تزوج على أن يخدمه، هو أصلا هو هذا عمله. وفي تزويج بنت خلاص انتهينا من هذه. إذن هذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل هي صور إيجاب مهر المثل. صور إيجاب مهر إيش؟ وفي تزويج بنته أو أخته منه على تزويج بنته أو أخته منه بمعاوضة بالعقدين. هذا نكاح الشغاب. نكاح الشغاب يعني أنا أزوجك بنتي أو أختي وأنت تعطيني بنتك أختك. ليش العقد هنا يعني يجب فيه مهر المثل؟ لأنه هنا خالع المهر. أنا جعلت بنتي مهر لك وأنت جعلت بنتك مهر لي، وهذه حرة لا يجوز أن تكون إيش؟ مالا. والمهر شرط أن يكون إيش؟ مالا. فأصبح عندنا عقدان خاليان عن تسمية إيش؟ المهر. وكيف معلومة إيشية؟ عقدان خاليان. طبعا لو زوجتك بنتي على ألف دينار وأنت زوجني بنتك على ألف دينار هذا ليس شغار. الشغار إذا خلى عن ذكر إيه؟ المهر. إذا خلى عن ذكر المهر أصبحت كل واحدة منهما عبارة عن إيه؟ مهرا للأخرى. فهمتوها؟ كل واحد منهما مهرا إيه؟ للأخرى. شرف إنها بس دقيقة قوية. أيضا يكون في هذه الحالة ما يعني حدثنا يجب مهر مثل أي صح مثل لا في مذهبنا فقط من فعل هذا الفعل النكاح صحيح ويلزم كل واحد منهم أن يدفع مهر المثل. ليس خلاص صح نكاح صوت المثل. طبعا في أحاديث عديدة متعلقة بذلك. وقوله معاوضة يمكن أن يكون تمييزا أو حالا من التزويج، أي حال كون التزويج تعويضا، يعني أن هاي الحالة عوض عن هاي أو لهذا العقد بهذاك العقد ولذاك العقد بهذا العقد. ولزم مهر مثلها في الجميع. شو الجميع إيش؟ الحالات السابقة يجب مهر المثل. عند متى؟ أو موت. ما قال خلوة لأن عند الخلوة ما يجب ما إيش رأيكم؟ ما قال ولزوم مهر المثل في جميع عند وطئ أو خلوة. لو خلع هل يجب مهر ثم طلق؟ هل يجب مهر المثل أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ مهر المثل لا يجب. نعم؟ مهر المثل لا يجب. يجب مهر، يجب كاملا يجب مهر المثل. احنا نقول إذا حصلت خلوة، ننقص إذا ما حصلت خلوة. نعم. تبعت إذا حصل خلوة أو موت أو وطأ يجب مهر المثل. يجب، بس إذا لم يحصل لا يجب مهر المثل. نصف مهر المثل إذا لا يوجد لا يجب. يجب متعة صح؟ إذا لم يوجد، بس أنا لا أنا أقول إذا وجد، إذا وجد خلوة صحيحة أو وجد إيش؟ وطأ أو وجد موت، ما الحكم الآن؟ لا، هاي في الشرح ماذا يقول؟ اكتفى بذكر الوطأ ولم يذكر الخلوة لأنه أراد الوطأ حقيقة أو إيش؟ دلالة. ففي الخلوة دلالة الوطئ، إقامة للداعي مقائس المدعو، فهمتوها؟ خلاص انتهينا؟ وقوله أو موت، أي موت الزوج أو إيش؟ أو الزوجة. انتهينا؟ انتهى. ليك إيش ما نركزون؟ دائما احفظ دقيقة، دائما دائما إذا وجد عندنا ثلاثة أشياء، موت أو خلوة صحيحة أو وطئ، يجب الكمال، كمال المهر، سواء كان مسمى أو مثل أو أقل. عند الآن مشكلين، إذا ما حصل أحد هذه الأشياء الثلاثة في الأقل والمسمى يجب النطق، لأن الأقل مسمى النتيجة، صح؟ يجب النطق، وفي المثل يجب المتابعة. خلصنا؟ مثل متعة، في المسمى والأقل المتعة، ومتعة هاي المتعة. الآن المتعة أشرح فيها سريعا. المتعة، المتعة طيب، المتعة كم مقدارها؟ قال مقدارها تسوى كامل. كم مقدارها قديش؟ كم؟ تسوى كامل. ما المقصود في ذلك؟ المقصود على حسب سيد العرف. في العرف لبسة كامل المرأة كم تساوي؟ معذرة الكلمة، حذاء، جلباب، منديل، حتى مع ملابس داخلية كم تساوي؟ تساوي مثلا 100 دينار. مثلا أنا أقول مثال، تساوي 100 دينار. إما يعطيها 100 دينار أو يحضر لها هذه الأشياء. وصلت؟ يعني يحدد العرف، هاي واحدة، هاي فهمناها كيف قدرنا؟ لأن الكسوة ما المتعة ما معناها؟ كسوة. وما الذي يحددها؟ خلصنا، انتهينا من الأولى كده؟ انتقل. طيب، الآن متى تجد المتعة؟ المتعة عندنا تجد في حالة واحدة. ما هي؟ أخبروني، قبل قليل تحدثنا. لمن وجب لها مهر المثل وطلقت قبل إيش؟ بس متى تكون سنة أو مستحبة؟ تكون سنة أو مستحبة في من وطئت، مثلا وطئت واحد تزوج امرأة وعاش معها سنة وسنتين وخمس سنوات ثم طلقها لسبب من الأسباب، يعطيها المتأخر مثلا 1000 دينار وزيادة عليها يعطيها متعة، فتستحب زيادة على المسمى في من وطئ أو في من وجب لها المهر المثل ووطئها، في من وجب لها إيه؟ مهر المثل ووطئها، يعطيها مهر المثل ويعطيها هذه الزيادة، فهمتوها؟ هذا مستحب. ومتى قالوا على الإباحة؟ في من وجب لها نصف المهر، واحدة امرأة طلقها قبل الدخول، هي أخذت نصف المهر بدون حاجة، صح؟ الآن يباح، لا يستحب له أن يعطيه المتعة، لأن هي أخذت شيء كثير، يعني فهمتوها؟ لو أعطاه غير ممنوع شرعا، بس ليس مستحبا. قلناها؟ إذن عندنا ثلاث أحكام، حالة وجود، حالات استحباب، وحالات إباحة. فهمنا؟ يعني أخذنا، إذا أخذنا ما هو المتعة، وأخذنا ترتيب أحكام المتعة، الآن أحبابي نريدها كضابط لها لا تقل عن أقل من نصف أقل المهر، يعني لا تقل عن 5 دراهم اللي هي نصف دينار، ولا تزيد عن نصف مهر المثل. مثلا مهر المثل لهذه المرأة 1000 دينار، نصف المهر المثل كم؟ 500 دينار، وال5 دراهم اتفقنا قبل قليل تقريبا 55 دينار، صح؟ فنريد المتعة تكون ما بين 55 دينار إلى إيش؟ إلى 500. فهمتوها؟ هاي يلا نقرأ. ومتعة لا تزيد على نصفه، مثل ايه؟ ضمير مثل مثل صح؟ لا تزيد عن مثل ايش؟ المثل ولا تنقص عن ايش؟ سائلوني خمس دراهم او مصفين اي لا تزيد عن نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمس دراهم. طبعا قديما يتعاملون بالدراهم يعني اكثر كانه من الدينار لانها يعني اقل الدينار يعني شيء غالي جدا فدائما تجد الالفاظ عندما يقول خمسه عشر دائما تنصرف الى الدراهم لا ليس لان هي المتداوله ايش اكثر فهمتوها مستخدم اكثر وتعتبر هاي نحن طب نعتبرها عبد الحال مين يعني كسوه كامله على حسب حال الزوج ولا حال الزوجه على هنا مشى على حسب حاله نعتبر على حسب ممكن انا مثلي يعني تجب علي كسوة المتعة للمرأة بمئتي دينار سنتورها بينما هي فقيرة لو أردت أن فيها كسوة على حسب حالها فقط تستحق 70 دينار وصلت المعلومة فهنا مشى على أي قول في المتعة مشى على اعتبار حال مين على الزوج لأن في القرآن يقول على الموسع إيش قدره وعلى المسر إيش قدره على الموسع قدره وعلى المسر إيش قدره سهلة وتعتبر بحاله على الصحيح لقضية المسر قدره الآن وعند الكرخ تعتبر بإيش لو سمحتم بحالها خلصنا خلصنا يا مشايخ خلصنا وهي درع وملحفة درع وملحفة يعني هذا في زمان بس مش هي مش متاعها هي متاعها مش متاعها في الطلاق التعاسة في هذا يعني أنا على حسب يعني فكرتي إنه أصلا هو خطأ جديد يعني أبو نأخذ من الغرب ما قاعد بشليه يعني أنا وبالفعل هذا يعني هذا تسبب بظلم كبير للمرأة وظلم للأسرة والمستفيد من هالشغل هالمحامين طبعا هذه سؤال محترمها في جمعية النزاع هاي جمعية بس لتطليق النساء أي وقت إذا طلق جوزة مع خاش محامي موقف لها كل شيء لرفع الظلم عن المرأة بس كلام فاضي طبعا كلام فاضي من كلها جماعات نسائية وراها عليها علامات الأزواج لخلع الأزواج تخصص خلع يعني وإذا تخلع جوزها هاي المحامي نوفر لك دعم سبب أي شيء يتعلق بهدم الأسرة ودمارها في يعني تبدأ أضرار كثيرة لأن هذا يعني بسبب يؤدي لحالات المجتمع وفساده وهذا الشيء اللي يعني يطمح في أعدائنا أن يكون المجتمع متفكك يعني هاي أغلب الجمعيات فيها على مشاكل يعني كلهم يعني إلى مصادر تمويل خارجية وتلاعب جميل وفي خدمة الزوج بطلاق قبل الوطء والخلوة أي في الصور المذكورة وهي قوله وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخر يعني كل هاي الحالات يجد إيش اللي هو الدرع وإيش والخمار فهمتوها الدرع والخمار والملحفة إذا طلقها فهمتوها يعني قبل الخلوة والوضع جميل كيف قبل الموت ما هو طلق نحن نتكلم عن طلاق هو عم نحكي عن الموت ذا نحكي عن طلاق لأنه جماعة تأكد أحيان طلع ثمان خمسة هذا المتعة اللي الكسوة في زمانهم يعني أنا موقفتش محل أن يشرح في الكسوة زمان نخر يعني جرد تثمية. وفي خدمة الزوج العبد لها هي أي تجد هي يعني الخدمة في النكاح بخدمة الزوج العبد لها مفهوم هاي العبارة؟ هاي قلت قبل قليل إن إذا تزوجت عبدا على أن يخدمها سنة أو عشر سنوات صحيح التسمية غير صحيحة؟ لا مش صحيح وللمفوضة جعلوها بكسر الواو بكسر الواو ما فرض لها إن وطئت أو مات عنها يعني يجب نعم مش رحيكوا إياها أحلام اللهم صليه تزوجوا ابتداء كتب عقد فيما بينهم كتب عقد فيما بينهم وما سموا مهر بالعقد ما سموا مهر بعد العقد بأسبوع شهر بعد الدخول مش مشكلة إنهم بعد ما حصل العقد ليس في مجلس في العقد بعد العقد بيوم بأسبوع بشهر بعد الدخول بعد عشر سنوات اتفقوا على مهر اتفقوا إيش على مهر هذا المهر يجب الذي اتفقوا عليه فيها إيش هذا المهر يكون واجبا فبالتالي يلزم على الزوج أن اتفق على 100 على 1000 10 آلاف يلزم أن يدفعه لها سهل لحد هنا وما اتفق عليه بعد العقد ما اتفق عليه بين الزوجين إيش بعد العقد خلاص انتهينا الفكرة نعم ما لها مهر واتفقت هو الزوج على أن يحدد مهر معين بدل مهر النفل يعني هل الاتفاق أصبح شأن تكون مقام إيش مهر النفل يعني هي مثلها يستحق إيش مثلها يستحق ماذا مهر مثل فهم اتفقوا فيما بينهم على أن يكون المهر كذا خلصنا الآن وين النقطة الرئيسية النقطة هنا النقطة هنا الجوهرية اللي فيها إشكالية إذا طلقها قبل الدخول اتفقوا على تسمية اتفقوا على تسمية مهر متى بعد العقد بعد إيش العقد ثم طلقها قبل أن يدخل بها مالة الحق نصف الذي اتفقوا عليه ولا المتعة لأن هذا ليس مسمى هذا يقوم مقام مهر المثل فيأخذ حكم مهر المثل تستحقه إن دخل بها أو مات عنها لكن إن طلقها نرجع لمين نرجع مهر المثل فبالتالي يجب إيش وصلت كيف الفكرة؟ وللمفوض يعني يجب ما يجب المتعة للمفوضة ما معنى وللمفوضة يعني يجب على المفوضة إن اللي شرحت لكم إياها إن وطئت أو إيه مات عنها والمتعة إن طلقت قبل الوطئ رأيتوا المفوضة هي التي نكحت بلا ذكر المهر أو على أن لا مهر لها ثم إن ترضيا على مقدار فلها ذلك المفروض إن وطئها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الوطئ وعند يوسف هو قول الشافعي لها نفس المفروض إن هذا يتنص في قول خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هو المرأة يعني محل مكرم بيعتبره يعني كذا فلا بد من استحقاق في مقابله أنت ما فيه مجانا الآن موضوع آخر أنت تفرق بين نقطتين التسمية هذه حق الله وحق الولي وحق المرأة الآن هي وافقت على أنه ما في مهر جيد تستحق مهر المثل. اتفقوا الآن اتفقوا على أن المهر اللي تستحقه فيما بعد حتى 1000 دينار أو 5000 مثل ما تفضل. ثم هي قالت وأنا مسلحيته يجوز. يعني نحن النقاش كله في أنه تستحق يذكر ويسمى. إنها تأخذ ما تأخذ هذا برجع إيش إلها. والنصف التي أقولها فنحن ما بنلزم يعني النتيجة هو ما هي هي من حقها من حقها. الشارع يحفظ لها حقها في الشارع يكون لازم يكون في نقص ابتداء كتسوية. والولي أبوها عشان أنا من الناس زوجت بنتي 5000 يعني نعطيه هذا الحق. بس تأخذ أو ما تأخذ هذا حق لها هي خلاص. وصلت؟ فبعدين تقول الآن أنا بدي خلاص أنا مكان حيكة. وصلت الأشياء؟ هذا بدي يدفع لها هو شعر. حتى إيش ما يكون؟ إيش ما يعني واحد يعني أبوه يعني ما نمشي يعني كثير. ما يعني. يجيب مبدي بيستحق عليه متعوض بتزوج واحدة أقل طاق يعني كيف واحد غلبان وكل اشترى شقة 5 مليون دينار أو 6 مليون ليش خلاص. وما زيد على المهر يجب الآن تبغى هي خلاص الفكرة السابقة انتهينا. حتى فقط نهاية الكتب القديمة عبارة عن كلها عن قواعد وربط وربط وربط يعني ما تجي الجملتين زي بعض. وحتى بس واحد يروح يكتب جملة أخرى تتشابه مع جملة قبليها في شيء إذا كانت يعني نفس الحكم تجد كل الشراح وكذا بيعلقون كيف يعمل هيك وبنتقدوه ولا بخلوه ولا شيء. لأنه ما بنفع الآن تنتقل إيش لقاعدة جديدة قاعدة جديدة قاعدة جديدة قاعدة جديدة عبارة عن يعني عشرات أو مئات القواعد متراشية في بعض. فانتهينا من فكرة المتعة خلاص المتعة في ترتيبها خلاص انتهى المهر. الآن انتقل لفكرة جديدة ما هي الزيادة والحق في المهر. ما حكم الزيادة والحق في إيش؟ ما حكم الزيادة والحق؟ عندنا القاعدة في ذلك أن الزيادة والحق والحق تلحق بأصل العقد. الزيادة والحق في المهر تلحق بأصل العقد. يعني كأنهم سموها وين؟ يعني تزوجت امرأة بألف ثم زدتها 100 كأنني تزوجتها بمئة أو 10 دينار تلحق بأصل العقد. تزوجت امرأة بمئة بألف وهي حطت عني 100 كأنني ابتداء تزوجتها ب900. فالزيادة والحق تلحق بأصل العقد ما دام الزواج إيش ساعدون قائم. ممكن بعد 50 سنة من الزواج يزيد أو ينقصه طالما النساء إيش طالما النساء طالما حتى في عقد البيع عندنا نفس الشيء. الزيادة والحق تلحق بعقد الأصل عقد طالما المبيع قائم هذا طالما ما بده الطرف الآخر يرضى هو كل من طرف بس ما في لازم يكون في تراضي. بس يلحق لأصل العقد وصلت. هاي كناها حق في البيع في الإجارة في النكاح وكنا في النتيجة يكون عقود صحيح فيلحق لأصل العقد سنها خلاص. بس عندنا إشكالية في النكاح إيش هي؟ إذا طلقها قبل الوطء ينصف لها المسمى بدون الزيادة. ليش؟ لأنه في كل فنصف ما فرقتم وهذه الزيادة ليست من قريبة. فالذي ينطق ما هو المسمى والزيادة لا تنصف. وصلتنا على المصر وما زيد على المهر يجب ويسقط بالطلاق قبل الوطئ وصح حطها أي المرأة يجب أن تحط على المرأة. هو يزيد وهي يزحف حط المرأة. كنا حتى لو متزوجين 50 سنة يعني امرأة أنا صار متزوجها 50 سنة أقول خلاص لستك في مهرة 200 دينار إذا ألف عن كف وتروح عقار لستك عليه كف من 200 دينار ليه؟ حط أي حط. صح. بس الآية صح. نحن الحكم نعطيها أحكام أصل عقل. صح صح، بس هي ليست فريضة، هي زيادة. والآية قالت تنص ما فرضتم، ولكن في الآية استحسان مش قياس، لأنها استحسان مش استحسان، فبنعمل فيها فقط في هذه الصورة. بالتالي زيادة ليست هي عين الفريضة، تأخذ حكم الفريضة، هي ليست عين الفريضة. فيما عدا هذه الجزئية نعطيها أحكام الفريضة، بس هذه الجزئية ما نعطيها أحكام الفريضة. وكذا؟ نعم، الحط نفسه مو الحط أصلا حط يعني. قصدك يا مثلا كان المهر 1000 قالت أنا بدخل مثلا بما أخطأ 800 في تدخل قبل الطلاق لازم هذه بلاش نناقشها هنا، لأنه هذه قضية المهر وحطه يعني هل من جنسه من غير جنسه وكلم وما كلمش يعني أظن تعرض لها شنو تعرض لها تكتب أعلى من هذا أو كان هذا الكتاب يعني صفحات يعني فيما لو مرأة رجل سمى لها مهر هي الآن المهر ردت لي هل من جنس شو أقول لهم مطلوب أنا ما الشاهد إنه مثلاً 1000 دينار يعني أنا بدي أكلم حكي 200 دينار قبل الدخول هل أدفع نفس إذا بدنا على الآية ما ضربتهم لا لازم أدفع نص 1000 مش نص 800 البحث مش هيك تمام البحث أوسع يعني الآن في إن المرأة تبر أم المهر ثم طلقها قبل الدخول يعني فيها نقاش كثير هل من جنس من غير جنس طويل جدا كثير يعني كثير طويل فيها المثال ليس لم يذكر مفعول الحط يدل على العموم كما في فلان يعطي ويمنع فيدل على حط كل المهر وبعضه والزيادة في صورة زاد على المهر طيب يدل على العموم يعني أي حط كما في قوله فلان يعطي يدل على حط كل المهر أو إيش وبعضه والزيادة في صورة زاد على المهر نعم تهم وخلوة بلا مانع الخلوة خمس خطر يعني حكينا اجتماع رجل وامرأة بس شو شرطهم بينهم عقد صحيح اجتماع إذن لو رجل اجتمع بامرأة ولا يوجد بينهم عقد صحيح هل تعتبر خلوة؟ لا تعتبر خلوة صحيحة يحرم هذا الاجتماع بس هي ليست من الخلوة التي نوكل عليها حكم النكاح أصدق لو بدك من عقد صحيح يمتنع دخول ثالث عليهما إلا بإيش بإذنهم وبالتالي هذا ممكن يكون باب مغلق بالمفتاح وممكن بدون مفتاح صحيح على حسب بلا مانع إيش من وقع حسا أو شرعا أو طبعا يعني بنقول أيضا ما فيش مانع حسا ممكن نعطي مثال عليه مرض قال الزوج مريض مرض معه لا يستطيع الجماع مثلا مثال انه عند الزوج مرض يمنعه ايش من الجماع ممكن يكون عنده فلونزا مجرد فلونزا قويه هاد حيله مثلا المراه ممكن يكون ايضا من قبل المراه في بعض الاوقات يسموها مراه رقاء وغيره بيكون مثلا عندها في الفرج في لحمة زائدة غدة أو رقاء تكون الفرج لا يمكن معه الجماع يعني تكون في مشكلة فالمهم إذا كان عندها مرض يمنع أيضا يمكن بس في حقها بدنا يكون مرض متعلق يعني شبه بالفرج يعني معه لا يمكن الجماع أما في الرجل مجرد مرض لا يقوى معه على الجماع أخذت هاي ستة انتهينا شرعا اللي حكينا مثل رمضان هم في رمضان هم محرمين هم باقي عليهم فرض وقت فريضة طبعا لو سمحتم شو عطوا المثلث طبعا هنا وجود حيز ثالث جعل مثلا هذا المثلث طبعا وجود ثالث معهم يعقل وصلت نريد هذه الموانع تكون مرتفعة كمرض يمنع الوطء أو هذا نظير المانع الحسي وصوم رمضان وإحرام بفرض أو نفل يعني حتى لو عمرة أو حج فريضة أو عمرة أو حج إيش نافلة هذا نظير المانع الشرعي وحيد ونفاس هذا نظير المانع طبعي ويضر أن يكون المانع الشرعي موجودة ساعدني فيها مش معنى هذا الكلام. لما حدد الشرع ما يعني هي مستبقى ولا إن الوضع يعني يقول لك ما في مانع نجعل الحيض شرعي ونجعله طبيعي. ما في مانع كما تسمى نسميه شرعي أو نسميه إيش طبيعي مش مشكلة. لا مانع أن نسمي هذا أو نسمي هذا تؤكده من شرحها يعني وجود الخلوة الصحيحة إيش تؤكد المهر خلاص. فخلوة المبتدأ وتؤكده إيش خبره. خلوة المبتدأ وتؤكده إيش خبره. واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما عاقل في مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة انظروا ويكون الزوج عانٍ بأنها إيش أنتم بعضهم جميل هذا الصوت. يعني لو حصلت خلوة وما بعرفنا إيش زوجته ما بتمشي الأمور. كخلوة مجبوب أو عنين أو خطيب. أبو حنيفة يعتبر أن المجبوب مقطوع الذكاء والعنين لمن لا يصل إلى النساء يعني لا يستطيع أن يجامع المرأة. هذا العنين لا يستطيع أن يجامع. والخطيب من سلة خفيتان يقولون أبو حنيفة يعتبر خلوة هؤلاء صحيحة ويجب المهر كامل. يقول لك ممكن بقي يعني في المجبوب شيء من ذكره جامع به ومع ذلك هذه الكلمة ممكن في بعض الأوقات يحصل حمل بدون وطئ يعني مش شرط الأصل ممكن يكون يعني بدون وطئ إنه يحصل دخول المني في الفرج ويحصل حمل فهمتوها ليس لازم وصلت. طب حنيفة قال هي رفعت الأسباب والعائق جاء من هذه الأشياء من جهة يعني من جهة وممكن يحصل معها يوجد احتمال يحصل إيش حمل. فعنده في هذه الصور ملكته يجب يتأكد المهر عندهم أظن لا أظن أوصى أو مجهور أو صائم قضاء في الأصح. ما معناها يعني أنا لا أصوم رمضان أصوم إيه قضاء رمضان. رمضان في مشكلة إيش هي الذي يفطر فيه في شهرين بينما الذي يقضي وأفطر ما عليه نسيه وصلت في الأطع ونذر ما معناه نذر فقط لا يصوم الخميس يصوم يوم الخميس واختلى بهذه المرأة يوم الخميس مثلا ما الحكم يعني لا تعتبر خلوة لا تعتبر أو تعتبر حقيقة تعتبر خلوة صحيح. وما أحد الخمس المتقدمة إيش هي الخمس المتقدمة ما هي الخمس المتقدمة وما أحد الخمس المتقدمة لا اللي هي المانع من الوطئ وصوم رمضان والإحرام والحيض والنفاس اللي مرت معنا شوية إيش هي المرض المانع وصوم رمضان اثنين والإحرام ثلاثة والحيض والنفاس والحيض أربعة والنفاس خمسة خلاص يعني لا تعتبر لا. والصوم والصلاة كالصوم فرضا من الإسلام من يشرح المشايخ يعني إذا باقي خمس دقائق من صلاة الظهر يعني وقت يكفي لفرض الصلاة واختلى بها حكمه مثل فريضة الصيام وفريضة الصيام ماذا قلنا لا تعتبر خلوة صح. فأيضا في فريضة الصلاة إيش لا تعتبر إيش خلوة. بس إذا كان في نفر صلاة يعتبر خلوة مثل نفر الصيام. طبعا هنا شوي في دقة طويل بإبن عبدالله ومسألة يقول أنا لم يظهر لي الفرق يعني في الصلاة عن الصلاة إذا كنت في صلاة فريضة وأبطلتها ما عليك كفارة في يوم أنت عليك تقضيها. وأيضا إذا دخلت في صلاة نافلة فأبطلت عليك أنك إيش تقضيها. فلماذا يفرقون بين الفرض والنفل؟ جعلوا في الفرض لا يعتبر خلوة وفي النفل يعتبر إيش خلوة. في الصيام واضح بين فرضه ونفله يوجد إيش فرق. فهنا فأتى بيجي ناقشة نص الصفحة هنا هكذا وهنا هكذا وهنا كذا بعد ما انتهى من المناقشة وانه يعني ليش شو السبب عارفين شو السبب مش عارفين. بعد ما انتهى من المناقشة قال ما قال يعني لا وينبغي ان نصحح هذا القول وبدنا نتركه وهم ما انتبهوا لهذه المعلومة ده. قال هذا ما ظهر يعني العبد الفقير مثلا والله اعلم بندرة المجتهد لا بد انه اطلع على وجه نحن لم ندركه بعقولنا. يعني بعد ما ناقشه وما عرف سلم المساله قال لا يعني المجتهد المطلق يعني هو ادرى انه لعله له وجه وقف عليه نحن مش موجود عندنا ما عرفنا. وحقيقه هذا يظهر يعني من ناحيه ايش انه لا تقارن صلاه النافله بصلاه الفريضه من حيث الفرمه. يعني صلاه النافله يجوز لبر والدك ان تقطعها صح ويجوز وبعض المذاهب ما توجب قضاءها وكذا. صلاه الفريضه يعني حرمتها في نفسها شديده ايش كبيره جدا وحرمه ان لا تصليها في الوقت يعني هي كبيره ايضا جدا. فانت اذا حصل بناء وتصل خمس دقائق بدل ان تصلي جامعت فيها واخرت الصلاه يعني انت وقعت في اثم كبير كبيره يعني وصلت. فمثل هذه الكبيره والاثم العظيم ليس قضيه قضيه انه يجب عليه شهرين او انه عيد حج او عيد عمره بس انا وقعت في ايش في اثم ان اؤخر صلاه عن وقتها هذا كبيره كبير جدا. نعم هو بحثنا وين باقي وقت يبكي للصلاة واختلف هذا المرة. فالكبيرة اللي متحققة من وراء هذا حقيقة مثلها تمنع كما يمنع من يجب عليه إيش الكفارة في الصيام أو الإحرام في الحج حقيقة. وصلت المعلومة وليس القضاء متعلقة بكم يجب عليه. على العكس نحن في كتبنا دائما نذكر في شيء أنه نقول ما الذي لا يذكر فيه الكفارة يكون الإثم فيه أشد من الذي يذكر فيه الكفارة. يعني القتل العام ما في كفارة بينما القتل الخطأ القتل الخطأ وجد فيه الكفارة وصلت المعلومة. ولا شك أن القتل العام إيش القتل العام يعني أشد بكثير يقتل بس يعني ما ذكر فيك أشد بكثير. لماذا؟ لشدة المعصية التي قام بها الكفار لا تفخره. وصلت المعلومة إيش هي؟ فأقصد يعني عدم إيه؟ عدم وجود جزاء وكفارة كما في الإحرام وفي هذا لا يعني إيش لو سمحتم؟ لا يعني أنها حالة مثل حال إيش قضاء رمضان أو حالهم في الحال النافلة أو شغلة بس لاحظوا يعني يهمنا يعني الوجه ظاهر يعني أظن بالنسبة للمجتهد المطلق يعني وحق أن يقول هذا الكلام. لكن انظروا يعني مثل ابن عابدين هؤلاء الكبار كيف أنه يعني عندما جاء وناقش بعدها ما أقل يعني أساء الأدب وقال كذا وكذا وكذا سلم. يعني أنا ما فهمت ما وصلت إلي بس هذا لا يعني إني ألغي إيش ألغي الحكم ابن عمك في رب النقطة يعني تعرض لها. يعني هاي مهم النقطة مهمة يعني. وأنا ألاحظ هذا الشيء موجود في الشريعة يعني في تربية الله عز وجل. تعرفوا مشكلة الإنسان في الدنيا بالدرجة الأولى مع نفسه وليس مع المال أو الزواج أو غيره. يعني مشاكل الإنسان بالدرجة الأولى ترجع لنفسه. يعني هو مشاكله في حياته مرجعها بالدرجة الأولى مش للحاكم ولا بالدرجة الأولى لنفسه. فالإنسان منا يعني بيفعل في حياته بقدر تربيته لنفسه. وليس بقدر أن يحصل المال أو جاء أو لأنه تجد أن كثير من يحصل هذه الجاهات كلها ومع ذلك يقضي أكثر وقته أو كثير من وقته في السفر، دلالة على أنها لم تحقق له السعادة المرجوة. السعادة المرجوة فتجد من تربية النفس الله عز وجل يعني بالتمثين فيها حتى تحصل لنا سعادة الدنيا، في جزء منها متعلق بالتسليم بسموه، إنه تجد مثلا أوجب عليك أشياء مش معقولة مثلا ساعتين وثلاثة وأربعة، فهي مش إذا أنت في جزء لابد أن يكون في عندك، مش كل إشي في حياتك لازم يكون مفهوم 100%، في جزء منه لازم يكون في إيش يعني بالإمكان الله عز وجل كل ما خاطبنا فيه من الشريعة يكون واضحة يعني ومعقولة، بس لا أراد أنه في جزء منه يكون إيش غير معقول حتى يربيك على إيش على التسليم، على التسليم، لأنه الإبن الآن مع والده مو ما بيفهم ما بيعقل، إذا كل إيش بده يعقله إذا هو مش الحاج لأب أصلا، فلا بد يكون عنده تسليم مع مين؟ مع مين؟ مع والده، والزوج أيضا مع الزوج، والتلميذ مع الأستاذ، في كثير أشياء ممكن التلميذ ما يدرسها لأنه لسه حتى يدرسها بده يقرأ أشياء كثير ويطلع على أشياء كثير حتى يفهم الصورة حتى يدرس هذا الشيء. طب كيف بده يحصل فائدة هو لسه ما أدركها؟ كيف بده يحصل فائدة؟ بده يكون عنده إيش؟ تسليم. ففي الحالة اللي هو ما بيدرس فيها تسلم، ثم عندما يدركها يفهمها يتعلم يدرك والله أنه ما كان عليه من هذا الشيء إيش؟ كان صحيحا وجيدا. هذا حتى بيحكي الزرنوجي، تعرف أفضل كتاب في طلب العلم كتاب للزرنوجي تعليم ومتعلم، يعتبر هو يعني المثل الكبير يعني في طريق. هو كثير يعني تلميذ لقاضي خان، تلميذ لصلاح الهداية، فظن طلع عدة مرات أنصح الهداية قاضي خان، مش مسائل فقهية، نقول أنها في إيش مسائل تربوية، مسائل تربوية. أنا حتى طبعت جديد هذا ممكن حتى يتشمه ومضاف النوت طلب العلم المبرور، هذا جديد طبعا شهر ممكن مستويها. هذا أيضا هو تقريبا زي شرح لمين؟ لتعليم المتعلم للزرنوجي. في الجزء الأخير منه يعني ذكرت في نصائح لمجموعة من العلماء المعاصرين في طلب العلم ولخصت كلام الغزالي وصاجق لزادة والتعليم المتعلم كلهم في طلب العلم إيش يحكوا، شو النصائح القائم إيش يقرأ وكيف القراءة وإيش يعمل وكذا وكما عصر كذا. المهم نرجع لمين؟ للزرنوجي، هذا اللي يعتبر هو كتاب أمكن كتاب في إيه؟ في أداب طالب العلم. شو بيحكي؟ بنقول إنه شو ميزات في زمنه، طبعاً هو تلميذ يعني هو قبل 1000 سنة يعني 100 سنة تقريباً، فبتكلم ليش في زمن الطلاب مش فالحين كثير مثل ما كان الطلاب قبليهم فالحين، يعني ليش في زمنه؟ قال المتميز الطلاب فيما سبق في القرون التي قبله أنهم كانوا يسلمون، يعني عندما يذهب للأستاذ يسلم خلاص، ماذا نقرأ، ماذا ندرس، ماذا علي، ماذا أفعل، دائما عنده إيش، فيقول بتسليمهم وصلوا بسرعة، وضعف التسليم أو قلته في منين في زمن هذا في زمن هذا الطلاب مرة تيجي أول ميجي بقول لك أنا بدي أقرأ أصول الفقه، ابن حلقة شو بدي أشتغل يعني بقرأ هو باله أن تعرف خاصة مجتمعاتنا باله إنه الأحكام الفقهية من فوق السنة، فهو يريد أن يقرأ أصول الفقه خلاص أنه يعني حتى يكون مجتهد مطلق يقرأ أحكام من فوق السنة، هو اصلا مش حاجة للفقه يعني لانه خلاص راح يصير مجتهد يعني، فبتيجي كثير من المتعلق اول ما بده يقرا شو بده يقرا بيقرا بتقول له يا عمي انت الفقه الاصول تنقرأش قبل الفقه، الاصول تنقرأ بعد ما تقرا الفقه، لانك انت قرات الفقه والان بتتعرف هذا الفقه كيف علاقته بالقران والسنه، فبتقرا اصول يعني خلاص لا سالفه، بس هو اصلا فكره فبسيمهم مثل ما تفضلتوا يعني في نقطة عنده أنه لا هو حاط برنامج. طب أنت إذا حاط برنامج أنت مش حاجة أستاذ أصلاً يعني. طالما أنت البرنامج ما بدك حاط للإنسان متصور للعلم صح؟ عنده صورة كاملة ثم الآن بضع برنامج كيف أدرك هذا الشيء اللي كان أنا إذا مش مدرك كيف أحط برنامج وبقى إيش مشكلة. فكنت قلتم هنا مثل بن عابدين وهؤلاء الكبار حقيقة يعني هو فكر في المسألة وكذا وكذا بس ما حلو بعديها عنده عنصر إيش تسليم مع مين مع المجتهد المطلق ما في تطاول خلاص تلف أنا بس أنا ما أدرك التلف فسلم حقيقة أنا ألاحظ يعني عنصر التسليم عنصر التسليم يعني هذا عنصر رئيسي جدا يعني يعني في حياة كاملة لا حتى المسلم يعني المسلم ليش لأنه مستسلم لله صح يعني تسليم لله والرضا الرضا يعني أنت سعادتك في الدنيا متعلقة رضي الله عنه ورضوا عن إيش الرضا يعني أنك ترضى عن كل ما رزقك الله يعني الله عز وجل كيف والدك مثلا درستك في جامعة وضعك وضع يحاول في الليل والنهار الليل والنهار يوفر لك أسباب سعادتك والدك فما بالك بربك فتجد الله عز وجل حقيقة في صحتنا في أموالنا يعني يعطينا من الأسباب الخارجية التي تسعدنا لكن بشرط إيش أن نسلم بها إيش نسلم نرضى بها فنحن بتكون سعادتنا مش لأنه مش متوفر لنا إشي سعادتنا لأنه نحن يعني مش مسلمين مش راضين نتيجة فقدان تربية نحتاج مع أنفسنا تفضل أشياء كان بيحكي عن هذا الموضوع موضوع هذا الصفحة شو حدث إن شاء الله؟ الأصول شيء أو سنة أولى بعد ما وقت سنين رابع كثير جميل كثير تفكر في أشياء متعلقة نحن عادة في البرنامج أنا هذا في التلفون يعني عادة يفضل مثلا قراءة الأصول بعد قراءة الحدود كامل خاصة في الأصول نحن في الفقه الحنفي نحن يعني ما بعرف بس مش متأكد بس بسمع يعني الشافعي عنده مثلا علم الأصول إشي مختلف عن الفقه يعني علم مستقل قواعد عقلية مختلفة يعني ما في اتصال قوي بينهم نحن لا الفقه هي مختلفة عندنا نحن الأصول عندنا جزء من الفقه جزء منه بالتالي تجد كتب الأصول عندنا ثلثينها فروع مش نصفها ثلثين حتى تجد يعني منار لو فتحت تجد يعني بذكر فترة رئيسية أصل ثم بعدها بذكر لك 10 أمثلة من الفروع فكيف أنا بدي أمسى أفهم الفروع هذه وأنا أقرأ الفقه هاي لا تفهم في أصول الفقه الفروع هاي تفهم في الفقه ثم عندما أدرك أصول الفقه بيكون بس نظري للفروع هذا مش لفهم أصلا بيكون نظري فيها من أجل ما علاقتها بالقرآن والسنة استدلال يعني هنا بس بدي أفهم استدلالها ما بدي أفهم نفس الفرع لأن الفرع الصلاة تفهم الصلاة فرع الحج تفهم الحج صعب إنك تفهم في غير إيه في غير محله إن شاء الله زين فبستجد في بعض الأوقات أشخاص مثلا يعني سمعت بعض الأشخاص بروح يدرس أصول مثلا ولأشخاص يعني أصلا عمرهم ما درسوا فروع وكذا يعني هذا يعني ضرب من الجنون يعني يعني أنت تتكلم مع ناس الأشياء لا يدركونها إن شاء الله زين بس حتى نتكلم كيف ابن عابدين في هذه المسألة يعني إذا قرأتوها كيف يعني وصل إلى ما وصل إليه ابن عابدين الدرجة لوجود هذا الاعتقاد وهذا الترتيب إيش في طلب العلم إيش عنده خلصت من هذه المعلومة طيب الآن نقول وتجب المتعة لمطلقة لم توفى ما معناه اللي شرحناها اللي درسناها قبل قليل صح ولم يسمى لها إيش مهر اللي هي إيش مهر المثل صح وتستحب لمن سواها حكينا صح اللي دخل بها وسمى لها مهر سواء مثل أو غير إلا لمن سمي لها وطلقت قبل الوقت هاي مباح لأنها أخذت نصف المهر في المقابل ما أخذت إيه ما قدمت شيء صح المطلقات أربعة مطلقة لم توطى ولم يسمى لها مهر فيجد لها المتعة، ومطلقة لم توطى وقد سمي لها مهر فهي التي لم تستحب لها المتعة، ومطلقة قد وطئت ولم يسمى لها إيه؟ قد وطئت ولم أوطئ ومطلقة يجب لها، مطلقة قد وطئت ولم يسمى لها مهر، ومطلقة قد وطئت وسمي لها إيه؟ ما هي آخر سنتين ما لفت، فهذا تستحب لهما المتعة نفس ما حكينا نفس الترتيب الأول. فالحاصل أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة سواء سمى لها سمي لها مهر أو لا، لأنه أوحشها بالطلاق بعدما سلمت إليه المعقود عليه وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب وهو المسمى في سورة التسمية، ومهر المثل في سورة عدم التسمية. أصل المعلومة في إيش واضح من العبارات؟ واضحة؟ بس مجرد هو إنه وإن لم يطأها ففي سورة التسمية تأخذ نصف المسمى من غير إيش؟ تسمية البضعة ولا من غير ولا يستحب له شيء. يظن هنا الكلمة أظن هاي لازم تراجع. افترض من غير تسليم البضاعة. صحيح؟ تأخذ نصف المسمى من غير الله أعلم تسليم البضاعة. أحتاج. نعم. عبس إنه إذا تم لها مرة طلاق قبل أن يأخذ منافع عن بضع الواجب عليه أداء نصف المسمى بنص القرآن والجدران والإنفاق بس إنه العبارة في إيش هي؟ أنت شرح فيها؟ يعني فيها مشكلة يعني مفروض تسليم بعد تسليم نعم؟ يعني يشترط تسليم صح؟ نعم يشترط. وفي سورة عدم التسمية تجب المتعة لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن إيش؟ ما هو ابتغاء البضع؟ يعني نحن هاي درسنا أنه في مذهبنا ما في بضع ما في يعني نكاح بدون إيش؟ بدون مهر. وابتغاء البضع في القرآن تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم، والابتغاء هنا إرادة الزواج، فما في ابتغاء إلا يكون إيش؟ في مهر عندنا، مش فاكينا ما في مجانا هيك لا ينفك عن المال في مذهبنا بأموالكم. خلصنا؟ خلصنا؟ هاي المثل اللي سألت عنها قبل شوية إنه هاي ذكرها إنه فيما لو هي حطت يعني فكرة حطت ليش فكرة حطت الآن هي وهبت تعال نقصها مع بعض الآن نقصها لأن ما فرق مين عنده اسمها كانت بدك تسألي احكي ننتقل الآن لمسألة جديدة. أنا لا أتوقع سرعتنا في النكاح طويلة بس نوصل اليوم صح ما سرعتنا زي شوية شوية تعقيد شو؟ ما شاء الله سلام صعب الآن تزوجت امرأة اعطيتها 1000 دينار مهر وقبضت 1000، وان قبضت 1000 سمي لها فيها شيء، ثم وهبتها قالت هاي 1000 دينار هبة مني الى فيها اشي وطلقت، انا طلقتها لسبب معين قبل الوطئ بدي منها هدي بدي منها 500 دينار صح عليها هو ليه؟ انا اعطيتها الالف ركزوا معي انا اعطيتها الالف خلاص تميتها مهر ادعوا كده الان الان تميت لها مهر وقبضت اياه بس طلقتها قبل الدخول هي لا تستحق الالف اللي اعطيتها اياه كامل هي تستحق نصفها وبالتالي عليها ترجع لي 500 منها طب هي وهبتني الالف النقود هل تتعين بالتعيين؟ لا تتعين بالتعيين فمعنى يقول ان الالف التي اعطتني هي نفس الالف التي اعطيتها هي لا تتعين بالتعيين فهي تكون كانها اعطيت مثال تكون وهبتني سياره وهبتني كمبيوتر لا دخل بهذه الهبه التي اعطتها لي بنفس المهر ليش؟ لأنها نقود والنقود لا تتعين فكأنها أعطتني كمبيوتر أو سيارة صح؟ فهمتوها؟ وبالتالي أنا أستحق عليها إيش؟ 500 واضحة ولا واضحة؟ ولا واضحة جنب واضحة؟ مبحث؟ فهمتوها كيف يعني؟ انتهينا لأنها قبضت تماما المسمى ولم يجد إلا النصف فترد النصف والألف الذي وهبته له لم يتعين أنه المهر صح؟ أنه ألف المهر لأن الدراهم والدنانير لا تتعين في العقود إيش؟ العقود في البيع قلت بعتك بهذا الألف دينار هذه وأعطيتك ألف غيرها لا يتعين ولا تلتصق صح؟ لأن هي مجرد أوصاف تثبت في الذمة لا يتعين ذلك خلاص؟ لا يتعين يعني تعين معناه مثلا اشتريت منك الكتاب بخمسة دنانير قلت لك هاي اشتريت بخمسة دنانير هذه جيد؟ ثم أعطيتك خمس دنانير هذه يجوز ما تتعين بينما لو بعتك اي يعني غير بعتك كتاب كرسي وقلنا هذا الكتاب والكرسي لا استطيع ان اعطيك غيره فهي لا تتعين وبالتالي ما اعطتني من الف مختلف عن الالف الذي انا اعطيتها اياه خلاص لسه يعني المساله هاي جلت صراحه وان لم تقبضه انتبهوا معي أنا تزوجته على ألف وما قبضته ما قبضت الألف وهي شو عملت وهبتني إياه وهبتني إياه أو تزوجت على ألف وأعطيتها 500 أعطيتها كم 500 ثم هي وهبتني الكل أو وهبتني الخمسمية إيش اللي باقي ها ثم وهبت الكل أو ما بقي رأيتم أو وهبت عرض المهر تعبناش من العرض خلينا نحضر المشكلة الآن انتبهوا أنا تزوجت على ألف بس ما أعطيتها ألف جيد طلقت قبل الدخول طلقتها ايش قبل الدخول اذا هي تستحق مني كم انا ما اعطيتها هي تستحق مني كم هسه 500 طب هي شو عملت هي اصلا وهبتني مقدمه صحيح وهبتني مقدمه فاذا هي لا تستحق مني 500 طيب وانا ايضا لا استحق منها 500 لأنها عندما وهبت عين ما أعطيت ما سمينا في المهر لاحظتوا؟ فصارت الهبة واقع على مين؟ على نفس المهر لأن مش قبضته قبضتني شيء آخر لا هي وهبتني نفس المهر وبالتالي عندما وهبتني نفس المهر أنا ما أستطيع أطلب 500 وصلت؟ لأنه تعين نفس إيش هو نفس المهر وهي أيضا لا تطلب ب 500 يعني لا أنا ولا هي الآن في الصورة الثانية عندما اتفقنا على ألف وأنا أعطيتك 500 وهي وهبتني 500 الباقية صح الآن هي اصلا تستحق 500 وقبضت هاي 500 ولا ما قبضتها؟ 500 الثانيه بس طلقتها قبل الدخول اصبحت من حقي انا، وهي الان بهبتها تعينت ال 500 هاي اللي من حقي انها ردتها الي صح؟ فاقصد هاي بس هنا ماذا حصل؟ اصبح بهبتها فيما لم يقبض كانه اصبح تعيين. اعطيت صورتها في المثل واحد ائتينا، انا تزوجتها على هذين الكمبيوترين، هذا شيء تعيين بالتعيين. بعد ما تزوجت على هذين الكمبيوترين هي وهبتهم لي، وصلت؟ هي وهبتهم لي. فالان بالهبه ما بنقول الكمبيوترين ما تعين، تعين تعين صح؟ نعم. وهي ردت لي ايش؟ عين المهر. فبالتالي انا اذا طلقتها قبل الدخول لا استحق عليها احد الكمبيوترين، لانه هنا تعين بالتعيين. تعين ايش؟ بالتعيين. وفي صوره انها وهبت ما لم تقبض تعين بالتعيين كما في حال العرض، هذا نسميها عرض. عرض انتو؟ اما فيما لا يتعين بالتعيين ايش مشكلتين؟ انه ما وهبتني هو مختلف عما ايش؟ عن المهر. مختلف. ما وهبتني مختلف عن ايش؟ عن المهر. وبالتالي لم يتعين بيش؟ تعين. نعيدها ولا واضحة؟ خلنا نقرأ مسألة ال هذا المسألة اذا بقى فيه شيء. شيء؟ ان شاء الله. او عرض المهر شو معناها؟ قبل قبضه او بعده. في العرض يعني انه انا اعطيتها قمح شعير دابة وهي وهبتني اياها سواء قبل القبض او قبل القبض او بعد القبض، الحالتين ايش؟ لا استحق. فهمتوها؟ لا استحق عليها النصف، لانه عين ما اعطيتها. وصلت؟ يعني اذا كان عرضا او لم تقبضه انه لا يستحق. ليش؟ لانه اصبح تعين. فإن قبضت بأن مسألة كان مقبول عرضا مقبول مقبولا، أي لا يرجع عليه بشيء. وصورة المسائل أنها إن لم تقبض شيئا ثم وهبت الكل، لم تقبض إيه؟ أي شيء، أي حطته عن ذمتي. لاحظ الهبة نفس الحط اللي طرحناها ناقشناها من الدخلين، هناك سكت عنها من الدخلين ما حكى لأنه راح يأتي لها هنا إيش بالتفصيل. حطته عن ذمة الزوج ثم طلقها قبل إيش؟ طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها لأن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلم لها له إيش؟ نصف المهر. وقد حصل بلا بل زيادة، يعني حصل له مش النصف، حصل له ايش؟ الكل صح؟ والمرأة لم تأخذ شيئا لترده إليه. هذا كله في المسائل. أي مسائل ذكروني؟ يعني هذا كله في المسائل التي مرت معنا ما عدا الأولى اللي هي متعلقة في دراهم صح؟ ما عداها، بخلاف المسألة الأولى وهي التي قبضت ألفا سمى ثم وهبت له وطلقت قبل الوطء، قلنا هنا يستحق عليها إيش؟ 500 صح؟ أم النساء. وإن قبضت نصف المهر ثم وهبت الكل له أو وهبت الباقي ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا. لماذا لا شيء عليها؟ لأنها لم يبقى معها شيء صح؟ ولأنه يعني لم يسلم فقط له النصف، سلم له الكل هو صح؟ سلم له يعني ما يريد. ولو كان المهر عرضا فقبضته ثم وهبته له، يعني كمبيوتر هي عرضا، يعني شيء عرض ليس نصف، ثم وهبت له أو لم تقبضه فحطته عن إيش؟ ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء إيش؟ فلا شيء أعلى. أما في صورة عدم القبض فلما مرة إنه لمرء شوى إنه يعني فل له كل المال وهي لم تأخذ شيئا منه وليس وأما في صورة القبض فكذلك لأنه وهبت العرض له فانتقض قبض المهر يعني لو رجعت له عين في القبض انتقض. هذه المسألة مهمة لأن العروض متعينة يعني عارف شو صوت المسألة بس يقول لك لما انتقض يعني هو أعطاه هذا المهر لما جعلنا الهبة متعينة في المهر لما جعلنا الهبة متعينة في المهر بتكون كأنها ردت له إيه المهر وعندما ردته إذن هو سلم له المهر لم يرجع بس متى هذا إذا اعتبرناه رد للمهر متى نعتبره رد للمهر إذا كان عرض أو كان هبة لشيء لم تقبضه صح؟ فالآن تكون ردت له المهر بخلاف المسألة الأولى عندما هو أعطاها مهر 1000 وهي إيش وهبت له 1000 لن يتعين أنه رد لن يتعين أنه رد فإن داراهم غير متعينة. مين عنده كلام يا مشايخ؟ مين عنده كلام في هذه النقطة؟ مين عنده كلام؟ مين عنده سؤال عنها؟ لا خصوصاً إنه قبل القبض بعض القبض كانت دنانير وأموال وقبضتها المرأة وهبتها إياه فإنها لا تقبض فبالتالي هذا الوعد أو هذه الأموال وكأنها مختلفة عنها يعني وهبت له أموال فإن رجع عليها أو طلقها فتجد فيجب له نصف المهر يعني المسار اللي يحصل فيها هذه هي المهر كان إن كان عرض أو لم تقدر فلا يطالبها بنصف المهر يعني عدم القبض يعامل معاملة العرض يتعين بالتعيين فبالتالي هي أعطت وعين ما أعطاها إياه فلا يجب عليها شيء لا يفرض هذا الشيء. أعطيك الفكرة اللي بتدور عليها الفكرة عليها هل ردت له المهر أو لم ترد له المهر؟ بتدور عليها يعني هل انتقض المهر الذي دفعه لها او لم ايش او لم ينتقض. هذا بتوقف على فكره ايش متى يعتبر انتقض؟ اذا كان ما اعطته عين ما اعطاها. ان لم يكن عين ما اعطاها لا يعتبر انتقاض. يعني اعطيتها التليفون انت رجعت لي اياه انت ردت لي عين ما اعطيته. فاذا كانت عروض وهو اعطاها سيارة اعطاها تلعقة وهي ردت له اياه باي صفة هبة او غيرها بتكون ردت له. فطالما ردت له هو سلم له المهر صح؟ انتقض قبضها وهي ما تستحق الباقي عليه ليش؟ لان هي اصلا سامحته صح؟ فاعطائها هي سامحته بنصفها ونصفه هو هي اصلا ردت القبض اصلا صح؟ فبالتالي سلم له نصفه. بس كل هذا بيجري في اي مسائل؟ في مسائل اللي بتعين فيها المال ما هي؟ اما عروض او انها ردت له او وهبته يعني ما لم تقبض اذا كان مقبوض صح؟ فطالما هو قال مهرك 1000 وهي قالت له وهبتك 1000 فهذا بتعين ان نفس ما اعطاها صح او نفس ما تمه. فبالتالي يعني ظهر انه هو فبالتالي هو لا يستحق عليها وهي ايضا لا تستحق عليه. بس بصوت الدرهم والدرهمير الاولى هو اعطاها 1000 وما انتقد الاعطاء هي اعطته 1000 هذه لا تتعين وهذه ايش فلا نجعلها تقوم مقام هذه وصلت المعلومه. فبالتالي هو بضل مستحق عليها ايش هو اعطاها 1000 النتيجه استحق عليها 500 اذا طلق رقم بالضبط. فالسؤال هي هل انتقض دفعه او لم ينتقض؟ في هذه الحاله الاولى ما انتقض، في الحالات الاخرى كلها ايش؟ انتقض وتعين ما تم عندما وهبت له المهر نفسه وعند ما ردت له عطاء اعطته عين ورد لها ايش؟ العين. نعم على حسب على حسب هل انتقد او لم ينتقد، وهل تعين هو نفسه ولا ايش؟ ما تعين، لانه احنا دائما ندرس مسائلها تاصيل يعني معين، وبتدور كل المساله ايش على ترتيبها، هل انتقد او تعين او لم يتعين، وبتدور هل كلها تطبيقات بقى. خلاص انا بحب نوقف عند ايش عباره هاي، لانه هاي راح نفوت فيها شروط النكاح، الشروط في النكاح، النكاح متى تعتبر او متى لا تعتبر، فجميل ان نقف عندها ونناقشها. بس حبيت احكي لكم يوم في الاثنين اللي حب يعني يوم في الاثنين الساعه من 2 للأربعة راح تبدا هاي دوره المدخل ان شاء الله عز وجل يعني، بس مش راح تكون راح تكون في المركز اللي فات الدوريه اذا يمكن نحولها هون، بس ما بعرف، بس راح تكون حقيقه هي يعني نافعه يعني. انا حقيقه انصح الكل يعني ممتاز يعني، لانه انك